ينتصف به على قول واحد ليكون عمدة لقائل فلا يلتفت الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليفرض على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك محمدا على الله سبحانه بإخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضا إخوانه العظيم وهو حقنا ونعم التوفيق، وأرجعته أحاديثا صحيحا تبركا بها واعتمادا عليها جعلتها من مصلحاتي أستغني عن نسبتها إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الكتاب الذي سمعنا مقدمته كتاب العمدة في الفقه للإمام المشهور موفق الدين أبي محمد عبد الله القدامى المقدسي رحمه الله، وهو أحد علماء الحنابلة الكبار وممن ألف كتبا كثيرة في الفقه وبغيره، وقد اعتنى بعلم الفقه وألف فيه مؤلفات جعلها على درجات، أولها هذا كتاب العمدة، فإن هذا الكتاب للمبتدئين واقتصر به على قول واحد حتى لا يتشتت ذهن الطالب بكثرة الأقوال أو الروايات، ثم ألف بعده كتابا أوسع منه وهو كتاب المقنع، وهذا المقنع اختصره الحجاوي في كتابه المشهور زاد المستقنع والشهر البشر، وشرحه البغوثي في كتاب الروض الموضع، وهذا كتاب مشهور معروف. المهم ان اصل زاد المستقنع المقنع الذي هو الثاني بعد العمده، والف بعد ذلك كتابه الكافي، والكافي كتاب ذكر فيه روايات وذكر فيه اقوال وذكر فيه شيء من التوسل، وهو بمثابة الكتاب للجانبيين، فمثلا العمدة نقول للمرحلة المتوسطة، والمقنع للمرحلة الثانوية، والكافي للمرحلة الجانبية، ثم بعد ذلك ألف كتابه المغني الذي هو يعتبر من مراحل متقدمة مثل ما يسمى في وقتنا الحاضر بالدراسات العليا، لأنه ذكر في أقوال العلم والمذاهب والأدلة، وهو كتاب مشهور ونفع الله به نفعا عظيما، وهو من الكتب المشهورة المعتمدة عند أهل العلم. وهذا الكتاب في فن الفقه، والفقه من العلوم الشرعية، وهو خلاصة الكتاب والسنة، خلاصة ما دل عليه الكتاب والسنة هو هذا العلم، علم الفقه، ولهذا عظمت منزلة هذا العلم، وعظمت منزلة العلماء فيه، لأن الناس يحتاجون إليه كثيرا، أحوج ما يكون الناس إلى تقييه، يسألهم يسألونه فيبين لهم أحكام الشرع، فالمفسر له مقام، والمحدث كذلك، والفقيه كذلك، فكل عالم قدره، لكن إذا نظر الإنسان إلى الحالة الدائمة وجد أنها ترجع إلى هذا العلم، فالذي يعرف القرآن وتفسير القرآن لكن ليس عنده فقه فإذا عنده قليلا، وكذلك الحديث المحدث ينبغي أن يكون فقيها أيضا، ويكون عنده معرفة بما دلت عليه النصوص، لأن بعض الناس قد يكون عنده معرفة بالحديث لكن في الأحكام يقصر عنها عن معرفة بالحديث، فالإنسان عليه أن يعتني بهذا العلم ويتفقه في الدين لأنه خلاصة ما دل عليه كتاب السنة. فذكر العلماء أن كل فن من الفنون له مبادئ ينبغي معرفتها والعناية بها، وهذه المبادئ عددها كم؟ عددها 10. نعم، إن مبادئ كل فن 10. وبعض العلماء إن مبادئ كل فن 10. الحد يعني هو التعريف، الحد هو الموضوع ثم الثمر، وفضله ونسبه والواضع، والاسم مسائل، والاسم استنباط حكم الشارع. لا، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمر، وفضله ونسبه والواضع، الاسم الاستنباط حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حال الشرع. فأول هذه المبادئ هو الحد أو التعريف. لو قال شخص ما هو تعريف الفقه؟ إذا أردت أن تبدأ بعلم العلوم تعرف مدلوله تعريفا وحدا، وش نقول في تعريف الفقه؟ ما هو الفقه؟ له معنى، يعني معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. معنى في اللغة الفقه، في اللغة الفتح، في الفتح أو سوء الفهم. الفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله جل وعلا ما نفقه كثيرا مما نفقه، يعني ما نفقه. فالفقه في اللغة هو الفهم، وفي الشرع أو الاصطلاح تعريف اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القليلة. معرفة الأحكام يخرج غير الأحكام، والشرعية يخرج غير الشرعية، الأحكام اللغوية والأحكام العقلية ما تعرفها. الأحكام الشرعية الفرعية يخرج الأصولية، لأن الأصول علم مستقل. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، تعرف هذه الأحكام بالأدلة. بالفعل يعني كل إنسان تسأله يعرف الحكم مباشرة، أو بالقوة القريبة ما يعرفه لكن عنده قوة قريبة يستطيع أن يعرف الحكم بواسطة هذه القوة. ما هي هذه القوة؟ هي الكتب، الكتب أو مراجعة أهل العلم، يسأل غيره، هذه قوة قليلة. فهذا هو المبدأ لو تعريف الفقه عرفناه. الحد ثانيا الموضوع، موضوع الفقه شو موضوع؟ موضوع موضوعه أفعال المكلفين، المكلفون هم البالغون الراشدون، البالغون العاقلون. البالغ العاقل هذا يقال له المكلف. الشرع يبحث في أفعال هؤلاء الإنسان، أفعاله منها المحرم ومنها الجائز ومنها الواجب إلى آخره. الحد والموضوع ثم الثمرة، ما هي ثمرة هذا العلم؟ ثمرته نعم. عبادة الله عبادة صحيحة، معرفة الحرام معرفة الحلال إلى غير ذلك، ثمرة عظيمة. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله، فضل على العلم من القرآن نص على الفقه. نعم، قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لماذا؟ يتجروا ليتفقهوا، فقط ما لك غيره، يتفقهوا في الدين. يكفي بفضل هذا العلم هذه الآية، مع أنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض العلماء: ما يعرف أن أحدا أراد الله به خيرا إلا من ترك أحد. هذا مما ورد في فضل هذا العلم. نسبته نسبة أنه أحد العلوم الشرعية. الواضح، من واضح على العلم؟ قال بعضهم الله جل وعلا، قال بعضهم الأئمة المجتهدون، قال بعضهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. بعد ذلك الاسم، اسمه يسمى بعلم النفس ويسمى بعلم الحلال والحرام ويسمى بعلم الفروع ويسمى الفقه الأصغر، يعني بعضهم يرى الفقه الأكبر ما يتعلق فيه لا بالقوال أو التوحيد والعقائد. الاستمداد مستمد من ماذا؟ نعم، يستمد هذا العلم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع ومن القياس الصحيح. هذه أهم الأشياء التي يستمد منها هذا العلم. الاسم الاستمداد، حكم الشارع، حكم تعلم هذا العلم. حكمه نقول به تفصيل، منه ما يجب على كل مكلف أن يتعلم، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو أقل منه. فمثلا كل واحد منا من المكلفين يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالطهارة، كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يتيمم، ما يتعلق بأبواب الطهارة يجب عليه أن يعلم هذه الأمور، لأن إذا لم يتطهر ولم يعرف وضوءه المعرفة الصحيحة ما صح له وضوء، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. كذلك بالنسبة للصلاة يجب عليه أن يتعلم الأشياء اللازمة في الصلاة. في الزكاة ما يجب، عامة الناس لا يجب عليه إلا الاعتقاد بأنها واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام. إذا كان فقير ما عنده مال يجب عليه أن يعرف الأحكام المفصلة للزكاة، لكن إذا كان عنده أموال يجب عليه أن يعرف ما يتعلق بالزكاة في هذه الأموال. وكذلك بالنسبة للصيام يجب على المكلف أن يتعلم الأحكام اللازمة فيه، وكذا الحج، وكذا البيع بالنسبة لمن يتعاطى البيع إلى آخره. الشيء العيني الذي يزاول الإنسان يجب أن يتعلمه، أما الشيء الذي ليس كذلك فهو فرض كفاية. ولهذا جاء في الحديث المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا حديث له طرق كثيرة، فسره جماعة من أهل العلم مجموع طرقه. أما زيادة على كل مسلم ومسلمة فلم ترد في الرواية، وإنما الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلمة داخل، لكن من حيث الرواية ليست واردة. المهم أن هذا العلم الشريف على الإنسان أن يتفقه في دينه وأن يعرف الأحكام حتى يعبد الله عبادة صحيحة. آخر المفاتيح مسائل، يعني مسائل، وهي ما يلقى في كل باب من أبوابه. نبتدي بهذه المقدمات ونكمل ما تيسر الله تعالى.